إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شيخنا وعالمنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومع رسالته المباركة المصنفة في علم أصول الفقه، والتي ذكر أنها رسالة لطيفة. وكنا قد توقفنا عند كلامه رحمه الله تبارك وتعالى على كتاب الله جل وعلا، وهو الأصل الأول من أصول التشريع ومن الأدلة التي يستمد منها الفقه والعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومن المصادر التي يستمد منها الفقه والعلم. قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. هذا معنى السنة عند علماء الأصول. فإن السنة لها عدة معاني، سواء عند علماء الاعتقاد أو عند الفقهاء أو عند علماء الحديث أو عند علماء أصول الفقه. فعلماء أصول الفقه يبحثون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فيأخذون الحكم الشرعي من قوله عليه الصلاة والسلام، ويأخذون الحكم الشرعي من فعله عليه الصلاة والسلام، ويأخذون الحكم الشرعي من تقريره صلى الله عليه وسلم. أما القول فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام في السنة القولية. وأما السنة الفعلية فهو ما نقله لنا أئمتنا أفضل الأمة بعد الأنبياء والرسل ساداتها رضي الله عنهم، ما نقلوه لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل لنا عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل لنا غير واحد من الصحابة كوائل بن حجر وغيره صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نقله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا داخل في السنة الفعلية التي فعلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما التقرير فالمراد به ما ذكره الشيخ رحمه الله لما قال: وتقريراته على الأقوال والأفعال. الأقوال والأفعال التي صدرت من غير النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها عليه الصلاة والسلام ولم ينكرها، فإن هذا داخل في السنة التقريرية. فسكوته عليه الصلاة والسلام وعدم إنكاره على لعب الغلمان بالحراق في المسجد في يوم العيد، هذا داخل في السنة التقريرية. وكذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين من قوله رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وكذلك إقراره للجاريتين اللتين كانتا تغنيان لعائشة في يوم عيد، كل هذا داخل في السنة التقريرية. فيستدل بالسنة القولية ويستدل بالسنة الفعلية ويستدل بالسنة التقريرية على الأحكام الشرعية. وهناك ضوابط خاصة في باب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في باب التقرير، ليس هذا محل بسطها. ثم قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. انتقل هنا رحمه الله تبارك وتعالى، انتقل مبينا كيف تؤخذ الأحكام الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبين رحمه الله بقوله تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهذا أمر مهم جد مهم لطالب العلم، ألا وهو دلالة الألفاظ. سوف يأتي معنا كذلك مزيد كلام على هذا الأمر، فإن هذا الباب أعني دلالات الألفاظ باب مهم، لأن بعض الناس يظن أن المسألة إن لم يرد فيها نص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تثبت، وهذا مخالف لما عليه أئمة الإسلام. بعض الناس يظن أن المسألة إن لم يرد فيها نص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفي وجود دليل في الكتاب والسنة على هذه المسألة، وهذا ليس بصواب ومخالف لما عليه أئمة الإسلام. ولأجل هذا التأمل في هذه المباحث التي نقرأها يتضح للواحد منا أن هناك نص وهناك ظاهر وهناك عام وهناك خاص وهناك مطلق وهناك مقيد إلى غير ذلك. كل هذا حتى يعلم، نعم كل هذا حتى تعلم الطريقة التي يستطيع المرء أن يأخذ الحكم الشرعي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلام جميل جد جميل الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك جامع العلوم والحكم، فإن هذا الكتاب كتاب عظيم وحري بطالب العلم أن يقرأ قراءة تدبر وتفهم. قد شرح فيه الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله وزاد عليها 8 أحاديث، فصار المجموع 50 حديثا فيها من الفقه والعلم الشيء الكثير. هنا تكلم رحمه الله في هذا الكتاب عند حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، تكلم بكلام عظيم جد، تكلم بكلام عظيم جد عظيم. قال: ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، وآمل أن يتنبه لهذا الكلام العظيم وأن يفطن له طالب العلم. قال: ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وهو الذي أشار إليه هنا عالمنا ابن سعدي رحمة الله عليه، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا بيان ما ذكره هنا الشيخ العالم ابن رجب لما قال بطريق الفحوى والتنبيه، فإن هناك مصطلحا عند علماء الأصول يسمونه فحوى الخطاب، كما قال هنا ربنا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى. ولأجل هذا لا يخفى عليكم ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الضرب ليس بحرام، لأن الله جل وعلا ضرب الوالدين، لأن الله تبارك وتعالى إنما نهى عن التأفيف. هذا مذهب باطل ما سار عليه الأئمة. نعم، قال ابن رجب رحمه الله: فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة. وسوف يأتي معنا الكلام على هذا، وقد أشار إليه العلامة ابن سعدي رحمه الله في رسالته. قال: وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، يعني هناك مفهوم الموافقة وهناك مفهوم المخالفة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغائب، كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفهوم المخالفة وجعلوه حجة. وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء بمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما ولد بذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. فأما من تفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره بإجماع أو تحريم على أنه معفو عنه. وها هنا مسلكان إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو كلام نفيس جد نفيس بيّن لنا هذا العالم أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من طريقة واحدة ولا من وجه واحد، وإنما هي طرق معروفة عند أهل العلم وسبل مسلوكة عند أئمتنا قد نبهوا عليها في هذا العلم، أعني علم أصول الفقه. قال رحمه الله: والأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. إذن النص هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا هو النص الذي أراد ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. فقوله اللفظ خرج حديث الإشارة معذرة قوله اللفظ خرجت به الإشارة، وكذلك ما يحدث به المرء به ما يتحدث به المرء بينه وبين نفسه، وكذلك قوله الواضح خرج به غير الواضح. كدلالات المفهوم، وخرج بقوله لا يحتمل إلا ذلك المعنى خرج الظاهر والمجمل لأنهما يحتملان أكثر من معنى، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا بخلاف الظاهر والمجمل، فإن الظاهر كما سوف يأتي معنا ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، مثال النص قوله جل وعلا تلك عشرة كاملة، تأمل هذا نص فهو لفظ واضح لا يحتمل إلا هذا، تلك عشرة كاملة ثم قال رحمه الله وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. الظاهر ما احتمل معنيين إلا أنه في أحدهما أظهر، بخلاف النص فإنه لا يحتمل إلا شيئا واحدا، أما الظاهر فهو محتمل أمرين لكنه في أحدهما أظهر. وبخلاف المجمل فإن المجمل احتمل أمرين لكنه ليس بظاهر في أحدهما، ولأجل هذا يحتاج إلى بيان مثال ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من لحوم الإبل، معذرة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله توضأ من لحوم الإبل، لا من فعله، قد جاء في حديث جابر وفي حديث البراء. الوضوء هنا قد يكون المراد به المعنى اللغوي لا الشرعي، وقد يكون المراد به الوضوء الشرعي، هذا أمر محتمل لأجل هذه اللحظة. لكن المراد الوضوء الشرعي دون الوضوء اللغوي، لأنه هو الذي يحمل عليه النص الشرعي أولا، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام على هذا، مزيد كلام على هذا. وها هنا مسألة، ما حكم العمل بالظاهر؟ النص لا إشكال فيه، لكن الظاهر ما حكم العمل به، ما حكم العمل به؟ نقل الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم إرشاد الفتور، نقل إجماع الصحابة على وجوب العمل بالظاهر ما لم يأتي دليل يصرفه عن ظاهره. فإذا جاء دليل يصرفه عن ظاهره فالمصير إلى الدليل، وإلا فالأصل هو وجوب العمل بالظاهر. وقد نقل الإجماع على هذا عن الصحابة الكرام الشوكاني رحمه الله، وهذا بلا شك كما قال غير واحد من أهل العلم كالعلامة ابن عثيمين وغيره، قالوا إنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد العمل بالظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل مطلق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. إذن يؤخذ الحكم الشرعي من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل نطق، تأمل، دل على الحكم في محل نطق، هذا هو المنطوق، كقول ربنا جل وعلا: فلا تقل لهما أف. فهنا المنطوق هو أنك لا تقول لهما أف، دل على الحكم في محل النطق، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا منطوق، دل على الحكم في محل النطق. قال: وتارة تؤخذ من المفهوم، يعني الحكم الشرعي يؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم في أو نعم ما دل على الحكم في غير محل النطق، وهو نوعان، المفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو المعنى المستفاد من اللفظ بالسقوط عنه، والموافق لحكم المنطوق، لا يخالف حكم المنطوق وإنما يوافقه. هذا المعنى يستفاد من اللفظ بالسكوت عنه. وهو الذي يسمى بلحن الخطاب، هذا يسمى لحن الخطاب، مفهوم الموافقة إن كان مساويا للمنطوق، كقول ربنا جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأمل في هذه الآية العظيمة في سورة النساء، أفادت بمنطوقها تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو أن سائلا يسأل وقال: ما حكم إحراق مال اليتيم أو إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف؟ فما هو الجواب؟ هل يقال لا يوجد دليل على تحريم الإحراق والإتلاف بأي نوع من أنواع الإتلاف؟ فإن النص الذي هو منطوق الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هؤلاء لم يأكلوا، ما وضعوا شيئا في بطونهم من أموال اليتامى، وإنما أحرقوها أو أتلفوها. قال العلماء: هذه الآية قد دلت على تحريم الإحراق والإتلاف بأي نوع من أنواع الإتلاف بطريق مفهوم الموافقة، فإن هذا أعني الإحراق والإتلاف يساوي أكل المال أي مال اليتيم ظلما. لأن الجميع يجتمع في أمر واحد، ألا وهو الاعتداء على مال اليتيم بغير حق، إذن النص حرم بمنطوقه أكل أموال اليتامى ظلما، وحرم بمفهومه مفهوم الموافقة المساوي للمنطوق الإحراق والإتلاف. فهذا المسكوت عنه في هذا المثل مساو للمنطوق به في علة الحكم، ألا وهي الاعتداء على مال اليتيم بغير وجه. هذا يسمى إن كان مساويا للمنطوق مفهوم المخالفة، إن كان مساويا للمنطوق يسمى لحن الخطاب عند علماء الأصول. وأما إن كان مفهوم الموافقة يؤخذ منه الحكم بطريق الأولى فهذا يسمى فحوى الخطاب، قول ربنا جل وعلا فلا تقل لهما أف، منطوق هذا النص حرمة التأفيف للوالدين من الولد، من باب أولى يكون الضرب والشتم أولى بالتحريم من التأفيف. تأمل المسكوت عنه هنا في هذا النص ماذا؟ الضرب والشتم، فيكون المسكوت عنه أولى بالتأفيف للوالدين من الولد. أقول قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا هو المنطوق، ألا وهو حرمة التأكيد للوالدين من الولد. المسكوت عنه هذا الضرب والشتم، هذا المسكوت عنه أليس هو بأولى بالحكم من هذا المنطوق؟ بلى، ولأجل هذا يسمى هنا مفهوم الموافقة في هذه الصورة، إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق يسمى فحوى الخطاب، إن كان مساويا للمنطوق يسمى لحن الخطاب، إن كان أولى يسمى فحوى الخطاب. أو بمفهوم المخالفة، انتهى الآن مفهوم الموافقة وانتقل إلى مفهوم المخالفة، ألا وهو ما ذكره الشيخ بقوله أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. هذا المفهوم أعني مفهوم المخالفة يسمى عند جماعة من الأصوليين بدليل الخطاب، ويقولون هو المعنى المستفاد من اللفظ في محل السكوت مخالفا لمعناه المنطوق. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نقل عن جمع من أهل العلم ونسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. و وهذا المفهوم أو دليل الخطاب له أنواع سوف نأتي على بعضها بإذن الله جل وعلا في لقائنا القادم، وأكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا سائل أو هذا سائل يسأل عن حكم الصلاة في الصف منفردا، هذه امرأة تسأل عن حكم الصلاة منفردا لوحدها بعدم وجود نساء داخل المسجد في صلاة الجمعة وأي صلاة مفروضة أخرى. نعم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه جمع من أهل العلم ومن أشهرهم ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تابعه على هذا العلامة الألباني رحمه الله وغفر له، أن هذا الواجب يسقط مع العجز، وهذا هو الحكم في سائر الواجبات، أن هذا الواجب يسقط مع العجز. نعم، يجب على المصلي ألا يصف وحده ويصلي منفردا، هذا عند إمكانية الدخول في الصف الذي أمامه ويقوم بسد الفرج الصفوف التي أمامه. أما إذا ما وجد من يصف بجواره وكانت الصفوف التي أمامه مكتملة فإن هذا الواجب يسقط، وهذا كذلك ترجيح الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، والله أعلم. يعني هذا يسأل عن ضوابط الكذب المباح في الحالات التالية في إصلاح ذات البين ومع الزوجة ودفع الأذى مع تفصيل كل حالة، جزاكم الله خيرا. قد ذهب جمع من العلماء إلى أن المراد بالكذب في مثل هذه النصوص الواردة ليس الكذب المذموم، وإنما هو إنما هي المعاريف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن في المعاريف لمنذوعة عن الكذب، فيعرف أو يوري سواء في إصلاح ذات البين أو مع الزوجة ودفع الأذى. وقد اشترط العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى التورية اشترط شروطا، من أهم هذه الشروط ألا يكثر المرء منها فيدخل والعياذ بالله بعد ذلك في الكذب الصراح، فإن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، حتى يكتب عند الله كذابا. فالعلماء يشترطون لمن أراد أن يستخدم التورية والمعاريض ألا يكثر منها، وألا تكون ليدنه، وبعض العلماء يذهب إلى أن المراد بالكذب هنا الكذب المعروف، الإخبار بخلاف الواقع. قالوا إن هذا مستثنى، إن هذا مستثنى من النصوص المحرمة للكذب، والمرء يحرص على ألا يقع في شيء من الكذب، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فيستخدم هذه المعاريض عندما يحتاج إليها، بشرط ألا يقع في الكذب والعياذ بالله، أو يبطل حقا لشخص عليه، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى أبرأ وأسلم وأحوط. وما ذكرته في قولي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب هذا قد تكلم عليه بعض أهل العلم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صححه من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، نعم والله أعلم. وهذا سؤال عن نزول الدم بغزارة بعد الحيض ولم يتوقف، هل يتم الاغتسال والصلاة أم ماذا؟ وإذا كان هناك صلاة هل يتم الوضوء بكل صلاة؟ نعم، إذا انتهى الحيض كان وقتها معلوم وصار هذا الدم ينزل بنحو ما جاء في السؤال، فإنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. أما الاغتسال فهو مستحب، أما الاغتسال فهو مستحب، تفعله على قدر وسعها وطاقتها. أما الوضوء فيجب عند كل صلاة أن تتوضأ. والله أعلم. وهذا يسأل عما يوضع في المسجد كوقف، هل يجوز أن يأخذه إلى البيت يقرأ فيه؟ يقول ماذا عما يسمى بحامل المصحف، هل يجوز أخذ الانتفاع به في البيت؟ هذا ينظر فيه إلى شرط الواقف، فإن كان أوقفه على المسجد فقط وأنه لا يخرج من المسجد، نعم لا يخرج من المسجد، لا يخرج من المسجد إلا إذا تعطل المنافع، فهنا القائم على ذلكم المسجد هو الذي ينظر في هذه الأشياء التي وقفت عليه. وهذا يسأل عما يسمى بالجمعيات، صورتها أن كل واحد من أولئكم الأشخاص الذين اتفقوا وعددهم معلوم على أن يضعوا مبلغا محددا في نهاية كل شهر، فيأخذه الواحد منهم على ترتيب بينهم حتى يمر هذا المبلغ على الجميع، فإن كانوا 10 فبعد 10 أشهر ينتهي هذا الأمر. الذي عليه الجماهير من أهل العلم والفتوى التي عليها أئمتنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله على عدم المنع منها، وألا نعم، وأنه لا يشوبها محظور شرعي، وأنه لا يشوبها محظور شرعي، وكأنهم اتفقوا أن يعطوا شيئا من هذا المال في المسجد، فهذا بإذن الله جل وعلا من الأعمال المباركة التي يتقرب بها المرء لربه جل وعلا. وهذا يسأل عن حكم العمل في مصانع الفساتين النسائية ويقول أن المنقول يصدر بالكمل، هذا راجع إلى هذا الشيء الذي يصنع، فإن كان فيه محاذير شرعية لا يجوز العمل فيه. والله أعلم. هذا يسأل أو يطلب نصيحة ويذكر أنه في قرية تعمها الفرقة الإباضية، يطلب نصيحة له ولإخوته ويقول هل قول المأموم آمين والإمام لا يقولها ولا يقر بها ويقول إنها بدعة، يعني تنزع عن حكم قوله آمين؟ أولا أنصح إخوتي بلزوم السنة والعرض عليها بالنواجذ وأن يتواصى بالحق الواحد منهم مع إخوته، وأن لا يخالف أولئكم المبتدعة، ومن كان فيهم صاحب علم وفقه وعنده علم يدفع به شبه أولئك القوم فليقم على نصحهم ودعوتهم بالطرق الشرعية، وأما من لا علم عنده أو كان عنده علم لكنه ضعيف أن يفر من هؤلاء المبتدعة فرارهم من الأسد، فإن السلامة لا تعدلها شيء، وأن يحافظ المرء على دينه وعلى عقيدته وهي أغلى ما يملك، فإن هذا هو الواجب. وأما قول آمين للمأمون، نعم سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يقولها المأمون وإن كان إمامه يقول إنها بدعة ليبين له الحق والصواب ويأتيه بالأدلة الثابتة في هذا الباب، لعل الله أن يهديه، والله أعلم. هذا يسأل عن إجابة في دعوة في تارك الصلاة والمجاهد للمعصية إذا دعا بوليه. الأصل ألا يجاب أمثال هؤلاء، الأصل ألا يجاب أمثال هؤلاء إلا إن كان هذا المدعو من طلبة العلم وعنده علم بشرع الله جل وعلا ويستطيع أن يبذل النصيحة لهم في هذا المكان الذي يدعونه إليه، فلا بأس أن يجيب هذه الدعوة، وإلا فالمرء يهجر أمثال هؤلاء ولا يغشى مجالسهم ولا يختلط بهم إلا ناصحا وموجها وداعيا إن كان عنده ما يبذله للناس من العلم النافع، والله أعلم. وهذه تسأل عن حكم التعامل مع امرأة متبرجة، تقول الغرض من هذا هو أن تعود إلى الطريق المستقيم، مع العلم أنها معلمة دين. لا بأس، معاملتها بالحسنى ودعوتها إلى الخير وإلى الحق وبذل النصيحة لها بالطرق الشرعية الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لا بأس بهذا، بشرط أن يكون المرء على قدم راسخة في العلم الشرعي، لأن بعض الناس يلج هذا الباب ويظن أن عنده شيء من العلم، فإذا ما قام يدعو الناس إلى الحق فإنه يفاجأ بسيل كبير من الشبهات التي قد يغرق في بعضها والعياذ بالله، فيصبح من أتباعهم بدل أن يكون أولئك من أتباعه. كما قلت قبل قليل، السلامة لا يعدلها شيء، إياك إياك يا رعاك الله، وإياك إياك يا أمة الله أن تغامري بأمر دينك، فالسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم. هذا يسأل عن حكم الركوع دون الصف والمشي راكئا حتى يصل الصف وانتهت مع الإمام. حصل هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وهذه اللفظة قد ضبطها أئمتنا وعلماؤنا عدة ألفاظ: زادك الله حرصا ولا تعدو، زادك الله حرصا ولا تعب، زادك الله حرصا ولا تعود. فهذا الحديث دل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وكذلك دل على أن من ركع دون الصف فإنه قد أدرك الركعة، فإنه قد أدرك الركعة. وبعض العلماء يذهب إلى أن الركوع دون الصف لا يجوز، ويستدل له بحديث أبي بكر كذلك. والأصل في المسلم أنه إذا جاء إلى الصلاة أنه يلزم السكينة ولا يسعى، وما أدركه يصلي وما فاته يتمه، كما جاء في حديث الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد كان بعض السلف ينهى من ركوع المصلي دون الصف، فالأحوط ألا يركع دون الصف خروجا من خلاف العلماء. والله أعلم. هذا سائل يقول: من قام إلى الركعة الخامسة ساهيا وتذكر بعد القيام، هل يكمل الركعة لحديث فإذا استتم قائما أم يقطع ويرجع للتشهد؟ نعم، يرجع إلى التشهد، لأن هذه الركعة ركعة زائدة، وهو لما قام إليها كان يظنها رابعة، فلما تذكر بعد القيام فالواجب عليه أن يرجع، لأن هذه الركعة الخامسة ليست من أصل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كونه يكمل هذه الركعة وهو يعلم أنها زائدة لأول الأمر كان ساهية، ثم بعد علمه فإن هذا قد ذهب جمع من أهل العلم إلى بطلان صلاته، لأنه زاد فيها أركانا عامدا، زاد فيها أركانا عامدا، فإن هذا عند جمع منهم أنها تبطل، والله أعلم. وهذا سائل آخر يقول، يعني مفهوم سؤاله عن حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد، تقول أو يقول لظروف، ثم ذكر شيئا من هذه الظروف. الذي يظهر والعلم عند الله عدم المنع للمرأة الحائض من دخول المسجد لعدم الدليل الصحيح الصريح في هذا الباب، فقد كانت تلكم المرأة السوداء رضي الله عنها التي كانت تقوم المسجد كانت تنام في المسجد، ومعلوم أن المرأة يأتيها ما يأتي النساء، ومع هذا ما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طالبا منها الخروج عند اتيان هذه العادة الشهرية لها. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فإنه حديث ضعيف لا يثبت، لكن مما يجب أن يتنبه له أنها لابد أن تتحفظ جيدا حتى لا يتنجس المسجد بهذا الدم، والله أعلم. هذا يسأل يقول كيف نستطيع مساعدة فتاة تسقط ويغمى عليها عدة مرات؟ ما فهمت السؤال، يعني هل يقصد أنه رجل وهي امرأة؟ كيف يتمس؟ سها الله أعلم. نعم، يعني يقول أن هذه السائلة أخت وتقول كأن بالأخرى مس، تستعين بالله عز وجل تساعد أختها وتحرص على التحصينات الشرعية، تحرص على أذكار الوالدة في الصباح والمساء، وتحرص على قراءة القرآن، وتستعين بالله جل وعلا وتساعد أختها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ينفع أخاه فلينفع، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. ترقيها بكتاب الله جل وعلا بالفاتحة وآية الكرسي وبالمعوذات، وتدعو لها، والله أعلم. نعم، هذا يقول: إذا دخل مع إمام في صلاة الظهر أو العصر في الركعة الثالثة، هل يقرأ خلفه بالفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة على اعتبار أنها الأولى بالنسبة له؟ نعم، هي الأولى بالنسبة له على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن إن كان هناك مجال لقراءة شيء من السورة بعد الفاتحة فهذا جيد وحسن، وإلا فيقتصر على الفاتحة ويتابع إمامه، والله أعلم. هذا سائل يقول ما حكم دراسة الشخص وعلم القرآن في جانب القرآن على غير منها ودور القرآن بالمرة التالية؟ نعم المغراوي أقول إلّم أهل السنة ولو كان عندهم شيء قليل فإن هذا القليل مبارك بإذن الله تبارك وتعالى وهذا منهج عظيم وقد أشرت إليه غير مرة ومن ذلك في هذا اليوم أقول السلامة لا يعدلها شيء حافظ يا رعاك الله على دينك وحافظ على أمر اعتقادك فإن السلامة لا يعدلها شيء ابتعد عنهم والزم إخوتك السائرين على نهج السلف الصالح تدارس معهم العلوم على قدر استطاعتكم وإذا وجدتم شيخا أو طالب علم متمكنا فأقبلوا عليه ولو كان عنده شيء قليل فإنه مبارك بإذن الله جل وعلا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للمسلمين وجزاكم الله خيرا.